باب التعريف لظهار وأن تخرج كل حرف من مخرج من غير ظن الحرف واللفظ بالحرفين حرفا واحدا مشددا كالثاني إدغام بدا واجعل حرف في مكان لاخري مع غنة فيه فإقلاب دوري وأما الإخفاء فحال بينا لإظهار والإدغام قد روينا.